عندنا نعم ها سمع من الطرف الثاني ما تعريف يا اخوان جمع المذكر السالم؟ ما تعريف جمع المذكر السالم؟ نعم سيدون تقريبا سيدون ماذا تقريبا وعند التجريد ما عتقنا مثل ماذا عليه هذا يسمى ملحقا يسمى ماذا ملحقا الأسودان ما هم الأسودان التمر والماء الأسودان ملحق ولا مسمى ملحق لأنه لا يعقد مثله عليه أدوات إذا كان أب وأم وهكذا عمران والعمران أبو بكر وعمر هذا كله من قبيل الإخوان الملحق لأنه اختل فيه شرط من شروط ماذا؟ أصله شرط من شروط أصله وهو أنه لم يعطى مثله عليه هذا يكون تنبيه على هذه الفقرة لأننا كما سمعت إن شاء التهفة قلنا إن قال إن ماذا معنى قولهم أو قولهم عقل مثل عليه عقل مثنى على مثنى وعقل يا إخوان جمع على جمع هذا فيه يا إخوان أن جمع التبشير تعطي مثله ماذا عليه فتقول جاء البنات ماذا البنات والأخوات والزينبات ما يفرق بين جمع الوانة الشارع وبين يا إخوان وبين المثنى والجمع مع انهم لم يكونوا فيه جمع المؤنث مثله ماذا عليه التذكير ايضا يعطف ماذا مثله عليه فتقول جاء الرجال والاولاد والشجعان والفرسان الى اخره فالذي يظهر ان العقل مثله مثله عليه معنى ما الاخوان بعد ان تزهدهم من الزياده تعطف ماذا مثله عليه لأن هذا التعريف يا إخوان هذا التعريف تعريف المسمى والجمع كل فقرة أخرجت ماذا؟ أخرجت شيئا يكون ملحقا بالجمع يكون ماذا؟ ملحقا بالجمع لأن تعريف الملحق هو الذي اختل فيه شرط من شروط ماذا؟ أصله من شروط أصله هذا يسمى فمثلا في المصدر الشعر ما دل على ما الاخوان على اكثر من كم من اثنين اخرج بهذا ماذا اخرج المثنى لانه يدل على اثنين ما دل على اكثر من اثنين وقول اكثر من اثنين اخرج جمع المؤنث السالم فانه دل على اكثر من اثنتين فلا بزياده في اخره أخرج جمع التبشير فإنه يدل على اثنين بدون ماذا؟ بدون زيادة بدون زيادة في آخره كل فقرة تخرج ماذا إخوان؟ شيئان كل فقرة تخرج ماذا؟ شيئان فإذا أخرجت الفقرة شيئان وكان هذا الشيء يعرف إعراب المثنى أو إعراب الجمع يسمى ماذا؟ سموه الحقن سموه الحقن لأنه لم يتوفر فيه ماذا إخوان؟ الشروط لم يتوفر فيه الشروط فهذا يستعمل ما يتنبه له يعني الشيء قد يطرق الشيء قد يطرق ظنا انهما الاخوان مفهوم او انه سهل وعند المذاكره ما الاخوان يظهر كما يكون والحمد لله طيب قال المصنف رحمه الله باب جمع المؤنث السالم باب جمع المؤنث السالم قال وكل جمع فيه تاء زائده ارفعه بالضم كرفع حامده ونقله وجره بالكسر نحو تقيس المسلمات شري اي ارشاه اي وكل جمع سالم فيه تاء زائده التانيث كمسلمات وحامدات فرفعه بالضم كمخرجه وكذا جره بالكسر كمخرجه جمع المؤنث الشارد كيف يعرف يعرف الضم برفع والكسر ما بيخلاف نصبا وجهرا والكسر نصبا وجهرا الكسر جهرا على اصلها واما نصبا فما بيخلاف فاخرون العصر

أجل التكفير لازم مررته بمساجد مساجد الآن اسم غير ماذا؟ غير منصرف فهو يدخل فيه الاسم الذي لا ينصرف سواء كان مفردا أو جمعا. ثم يا اخوان المؤنث هذا ماذا؟ وقت اغلبي. وقت ماذا؟ اغلبي. والسالم السالم هذا وقت اغلبي او غير اغلبي؟ اغلبي. ايش خلاص بالسالم؟ هل في عندنا جمع مؤنث مكسر؟ في عندنا جمع مؤنث مكسر؟ نعم. عدالة. عدالة جمع تكسير. يريد يعني ايش يجي على الف وتاء. نعم. نعم. لا من جاك جمع سالم. اجيال. لا. ها؟ اللهم لا. ها؟ شجرات لا جمع عن سالم. ما فيه. لا لا حكم ما فيه. بلاد أحسن. أنا بقول بلاد. بلاد ايش مفردها يا اخوان؟ بن. الباء ماذا علم بالمفرد؟ مكسورة. الباء في المفرد مكسورة والنون ساكنة بن. وفي الجمع مفتوحتان. الباء والنون. قف. اي جمعة؟ أخوات. فيه تكسير ولا ما فيه؟ التكسير يكون بزيادة وبالشك. فقوله السالم ايضا وقت اعلى به لانه قد يوجد فيه مال اخوان قد يوجد فيه تكسير بنات اخوات ماذا سجدات سجدات يجمع اخوان على سجدات وسجدات هكذا قد يوجد تكسير سجده وسجدات تمام سجدات سجدات على كل فيه مال الاخوان فيه تكسير فقولوا المؤنث فقولوا الشامل على وصف ماذا؟ وصف اغلبي ومال الاخوان وجد ان هذا الجمع كان لمدفع وكان ايضا لمكفى فهذا لا يضر هذا مال الاخوان لا يضر لان قولهم جمع المؤنث الشامل صار علما على كل ما جمع في آله وتاء لذيذتين لهذا قال ابن مالك يا اخوان في تعريفه ما جمع في آله وتاء لذيذتين لا يقل جمع ما كان ايش تعريفه يا اخوان السهره ايش عرفت عن السهره ما دل على اكثر من اثنتين ثم قد يدل على اكثر من اثنين ما دل على اكثر من اثنتين بزياده اخره أحسن التعريف أن يقال ما جمع بآلف وتاء لذيذتين سواء كان جمعا لمذكر أو لمؤنث سواء كلمة مفردة أو تكسر طيب قال رحمه الله تنوير لعله أشار بالتمثيل بحامدة والمسلمات إلى اختصاص هذا الجمع أيضا غالبا بمؤنث الآدميين هذه أخوان غائبة تمام لأن كما سمعتم سيدة سجدات درجة درجات لكن في الغالب أنه ماذا يكون للآدميين أعمال وأوصافا أعلام الأخوان وأوصاف حامدة علم ثم وصف علم اسم امرأة حامدة مثلا ومسلمات وصف قال نعم قد يكون قال بما انه الادميين على من وصفه في مقابله الجمع المذكر كما لا يجمع مذكره الا بالواو والنون لا يجمع مؤنثه غالبا الا بالالف والتاء ولو قال وكل جمع فيه الف وتاء مزيدتان لكان اولى لأنه ذكر ما بيقوى التاء فقط، وكل جمع فيه تاء جائز، ويشترط أن يكون بألف وتاء نبيلتين. قال والجاء في قوله برفع حامدة معه مصدر محذوف أي رفع برفع حامدة، واحترز بقوله وكل جمع أن معه قوله تعالى تبتغي مرضات أزواجه لأنه مفرد لا جمع، أصله مرضات فتحرك حرف العلة وانتبع ما قبلها فقلبت ألفا فصارت مرضات. القاعدة المعروفة إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله قلب ما بيحصل قلب ألفا مر ضوى أصبحت مفتوح والواو ماذا؟ مفتوح. تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله الذي هو الضاد فقلب ماذا؟ نعم. فالآن مر ضوى يخرج وإلا جمع يا إخوان مخرج تضع على سورة الجمع وكل جمع خرج به المخرج. طيب جاء انتهى الآن وفي قوله فيه تاء شهيدة عن نفع زياد وأخلاق فإن التاء فيهما أصلية بوجودها في بيت وقوت أبيات جمع مؤنث أو جمع مكسر جمع مكسر لأن فيه تاء أصلية وليست ماذا؟ والعزة زائدة اشترط يا نزيل أن تكون التاء زائدة. طيب ولا يريد عليه أيضا نحو الطباع ورماة لأنه ليس بسالم والترجمة للسالم مع أن ألفهما أصلية. طباع التاء في إحضار زائدة التاء زائدة لكن الألف ماذا؟ أصلية الألف أصلية. وكلام المصنف لماذا؟ الشامل وهذا كسر قضاء مكسر. فلا يقال فاطمة جمعاء ماذا؟ فاطمة التاء أصلية أو زائدة؟ فاطمة التاء أصلية أو زائدة؟ أصلية. كيف جمعناه جمعا مكسر والتاء أصلية؟ فيشترط أن يكون فيه تاء زائدة تاء زائدة. إيش الجواب يا أخوان؟ ما عنده جواب؟ نعم ها؟ يعني ما هو زائدة؟ ما زائدة؟ ما هي زائدة؟ وأنت؟ زائدة ها؟ نعم زائدة الثانية تخاف وقال أن فاطمة مؤنث كيف عرفنا المخاطمة لنا؟ هذه التاء هذه التاء فهذه يكون علامة على التأنيث فهي زائدة وليست أصلية زائدة وليست أصلية. فلا يكون قائل هي موجودة في الجمع كيف جمع مع أن التاء أصلية التاء ليست أصلية التاء يقول ليست أصلية لا التاء في ذلك أصلية نعم تغيير أصلية أصلية في المخرج جائزة في المخرج جائزة في المخرج ها؟ لا فاق النار نعم يعني بدون فاء لا هذه التاء جيء بها بتأنيث الله. في عندنا إخوان التاء التاء تكون تارة بتأنيث الله تارة تكون بتأنيث الله مثل عائشة وفاطمة حديقة إلى آخره وتارة تكون بالتفريق بين المذكر والمؤنث تارة تكون بالتفريق بين المذكر والمؤنث مثل ماذا يكون التفريق بين المذكر والمؤنث؟ نعم أخوه أحسن أخطأ للتفريق بين المذكر والمؤنث التاء هذه للتفريق بين المذكر والمؤنث وتارة تكون للتفريق بين المفرد والجمع مثل عنب عنبة تمر تمرة التاء هذه للتفريق بين المذكر بين ماذا بين المفرد والجمع عنب بدون ذا جمع وبدون ذا مفرد عنبة جمع جمع وماذا يسوان بالذاء نعم تمر بالماذا بدون ذا جمع وبدون ذا مفرد وهكذا فليس بالسهل يسوان في جميع المواضع بالتأمين قد يكون بالتفريق قد يكون وقد يحصل مع التفريق ماذا يسوان تأمين هذه تمركم قال يقول ماذا يسوان على كل من الأرض حاصل للخلاصة أن يشترط في هذا الجمع أن يكون فيه فيعرف ماذا مزيدة كان فإن كان ك أو كان إن كانت إحداهما أصلية فهو جمع تكسير جمع تكسير قال في الدين الآخر بقي منه المستثنى من قاعدة الإعراب والأربع والعلامات السابقة ثلاثة أبواب كل الأسماء قال ما لا ينشرط فإنه يجر بالفتحة كما سيأتي عكس الجمع المعمل السالم ومن الأفعال جاءت أحدنا باب الفعل المعتم فإنه يلزم بحد آخره فيرفع بالسكون مطلقا وينشر بالفتحة إن كان آخره واوا فيجمعه أو ياء كيرمي تفاهيمنا الآن فيها الخمسة وهي فعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلون فإن ترفع بسهولة النون وتنشر بسيفا بحد واحد وقد ذكر الله ذلك كله في آخر المنظومة يعني ما ذكر عمل يسار في هذه المواضع التي ما بيسار كان حقها أن تذكر في بعض النيابات تنبيه الثالث أي حلف من الأول يعني ما هي النيابات قال بقي من النيابات الاسم الذي لا ينصرف فإنه لا يحكيه ما بيسار الفتحة عن ماذا هل الكثرة حركة الحركة وبقي من أبواب النيابات الفعل المضارع المعتم الآخر المعتم الآخر فإنه ماذا فيه حد حركة العلة عن ماذا عن السكون ماذا فيه حد عن السكون وبقي من النيابات الأمثلة الخمسة ماذا فيها ماذا الإخوان ما هو الإبناء فيها ما هو الإبناء في باب الأمثلة الخمسة وهو سميع للضمة وحسبها على الفتحة والسكون وهو سميع للضمة بحركة الراء وحسبها ما بيسار على الفتحة والسكون قال تنبيه الثالث الحاصل الحاصل أن الإعراب يكون بما سبق من العلامات الأربع إلا في سبعة أحوال سمى هذا الأول ما بيقضى أبواب النيابة لماذا سميت بأبواب النيابة لأن الإعراب الحاصل فيها مما ناب فيه عن الأصل مما ناب عن الأصل الحاصل أن الإعراب يكون بما سبق من العلامات الأربع إلا في سبعة أبواب الأسماء الستة سمى بيقضى الستة ماذا فيها ماذا عن ماذا ماذا فيها حروف عن حركات والتثنية والجمع عن ذكر الشاهد كذلك حروف عن حركات والجمع عن والد الشاهد حركة عن حركة وما لا ينصرف حركة عن حركة والفعل المعتل حد عن سكون والأمثلة الخمسة ثبوت النور على الضمة وعصرها على الفتحة والسكون وأن المنطوق والمنطوق التحقيق أنهما معرضان بحركات مقدرة فهما فهما كالمستغنى بالظاهر يعني لا يزال أنهما مغلقان مبنيان لا يزال أنهما مبنيان لأنهما ملازمان بطريقة واحدة في الاستعمال جاء موسى أو جاء الفتى ورأيت الفتى ومرت ماذا بالفتى لا يزال أن الفتى مبني لأن المبني ما لازم آخره ماذا؟ حالة واحدة الفتاة معرف لكن إعرابه مقدر هو ما بيقدر مقدر وهذا قال الشارع فالتحقيق كأن فيه خلاف بعض الضوء إلى أنهما مبنيان الذي يظهر ما الذي يظهر صحيح أنهما معرفان بحركات مقدرة قال وحنا نص يخشى ويده يرمي في حالة الرفع ونص يخشى فقط في حالة النص أي ضرب أي أنهما رجال أنهما رجال بحركات من الدرع تنبيه رابع قد علم أن الأسماء الستة والتثنية والجمع المنفذ الشامل نادت فيها صروف على الحركات وذكرها الأمثلة الخمسة في حالة الرفع وأن جمع المؤنث الشارد ومؤنث الشريف ماذا فيهما حركة الحركة والفعل المعتمد والأمثلة الخمسة ماذا فيهما في حالة الجيم حذف حرف عن السكون وكذا في حالة النص في الأمثلة الخمسة ماذا الحذف عن الحركة هذا يعتبر يعتبر ماذا كالخلاصة يعتبر كالخلاصة مما تقدم الخلاصة طويلة إجماع شفاف لا تقدم تنبيه الخامس قد علم ايضا مما سبق ان الالف وقعت علامه بالنص في الاسماء السته وللرفع في التثنيه خاصه هذه قد تعتبر قاعده وعلى رفع عنها الطالب وحلقها اسعى الله الالف تكون علامه بالنص في المثنى وعلامه بالنص في الاسماء السته والجمع وقعت علامة الأمر في موضعين أيضا في الأسماء الستة والجمع المذكر الشارد والياء وقعت علامة الأمر في موضعين أيضا التثنية والجمع المذكر الشارد والجهر في ثلاثة مواضع يعني وقعت الياء علامة الجهر في ثلاثة مواضع الأسماء الستة والتثنية والجمع المذكر الشارد والكسر علامة الأمر في الجمع المؤنث الشارد خاصة والفتح علامة للجر فيما لا ينصرف خاصة والحد علامة للجر في وضعين الفعل المعتل والأنزلة الخمسة وللنفس في الأنزلة الخمسة خاصة فليحفظ ذلك فإنه معين للطالب هذا يكون طويل هذه خلاصة طيبة قال ذات الأسباب في شرح المكلمة يعتبر باب علامات الإعراب أساس علم العربية أساس علم العربية يعني متى تكون الضمة علامة العلاقة الكلمة متى تكون الفتحة علامة حذف الكلمة المواضع قال هذا الذي يقول علامات الإعراب أساس علم العربية يعني أنه مهم جدا للطالب المصري فإذا فهم وحفظه بإذن الله يصل علينا الإخوان ما بعده لأن واحد الإخوان فكل احنا نعرف اعرف كذا فكل الإخوان يخلط ويخلط نعم يحصل عنده خلط وخلط بسبب عدم إتقان هذه المهمات أما في تعتبر كالأساس من فن كالأساس من فن لأن النحو يجبنا الإخوان على هذه العلامات أينما بارع إن كان مرفوعا فلا يخلو من ماذا قال؟ الأربع العلامات الضمة والواو وماذا؟ والألف وتفوت النون كانت الكلمة مرفوعة وإن كانت منصوبة فذلك لا تخلو عن الخمس العلامات وهكذا فإذا لم يميز الطالب بين علامات الرأس وبين علامات النفس يحصل عنده ماذا قال؟ خلق وخط كما سمعتم ولهذا كما سمعتم قال ذاته هذا الباب الذي باب علامات الإعراب هو أساس علم العربية قال رحمه الله باب جمع التكسير وكل ما كسر في الجموع كالعهد والازياد والرغوه فهو نظير الفرد في الاعراب اسمع مقالي اتبع صوابي اي ان حكم ما لم يسلم فيه بناء واحد من الجميع وهو جمع المكسر حكم يفرد في اعرابه بالحركات السابقه سواء تغير بحركات فقط من غير زياده ولا نقص كالعهد بضم الهمزه وسكون السين في جمع أسد محركا يقال يقال العز والأسد يقال العز والأسد يعني بسكون السين وضمها عز وأسد قال بضم الهمزة وسكون السين فيجب ضم السين في جمع أسد محركا حصل التغيير لما يقال ماذا؟ بالشد بدون ماذا؟ بدون زيادة ولا نقص. أشد فيه أو تشد أن بها مع الزيادة، حصل مع الشد مع الزيادة كالأبيات والرجوع في جمع بيت ورجع، أن بها مع نقص كالكتب والرسل في جمع كتاب ورسول. بعد الخلق تقدم معنا في شرح التهوى والتغييرات على كم؟ على الشد، على الشد تراجعون عن شرح التهوى. فائدة أخذ هو المنزل بالربيع، أخذنا الإخوان المنزل بالربيع. قال المعلم يعني الإخوان هو المنزل سواء كان في الربيع أو في غير الربيع، فهذا التبييض ليس بصواب. تقييد الشارع انه المنزل وقابين خاصة لا صار. ما هو الرب؟ المنزل سواء كان في الربيب او في القريب. نعم تقرون التعليق الذي تحت وموجود في جميع النصار. والمقال القول تسمع مقالي معنى قولي. قال الشارع وقد انتق الناغل رحمه الله تعالى حيث امر باجتماع مقاله كله واتباع الخواص منه فقط. هذا الكلام يكون طيب. فاسمع ماذا؟ فاسمع مقاله واتبع ماذا؟ اتبع الخواص منه. اسمع المقال كله وخذ الخواص واترك ما عداه. كلام طيب. ولكن في قولك الاسمي في موضع مصدر الحال من هذا اجماع المصوره وهو الجميع المستقر في تشكيله أي مناسبا للأسلوب. تنبيه تعرض الماضي لإعراب الجمع المكسر ولم يتعرض لأوزانه. فله باب مفقود تنقسم إلى جمع كلمة كثرة وجمع ثلاثي وغيره من مجرد ومزيد تقييم ومزيد فيه وقياس وشارع. فالعلم ذلك مهم جدا ومحله إلا التصريف لم يطلب منه والله أعلم. وهذا يكون ذكره المسمى في شرحه على الملعب ذكر جمع الكلمة وجمع ماذا؟ جمع الكثرة. وقد أحسن أنهم الإخوان لم يذكره في المنظومة لأنه سيصعب من الإخوان طعنا على المبتدئ شعر طعنا على المبتدئ لكنه ذكر هذا أمام الإخوان أثناء الشرح شرح جمع التفسير باختصار ثم قال ينقسم إلى جمع كلمة جمع كلمة ودون الإخوان تفرح. الحاصل من هذا الدرس الأخير أن جمع التكسير لا بإخوان يرفع بالضمة وينصف بالفتحة ويجر ماذا؟ بالكسرة إن كان منصرفا، إن كان منصرفا، وإن كان غير منصرف يجر بالفتحة. لهذا كلام الكسرة. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.